الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع شروط صحة التكليف، أي الشروط التي يجب أن تتوفر المكلف حتى يصح تكليفه. وقلنا وذكرنا في لقاء الماضي من هذه الشروط العقل والبلوغ أو القدرة على فهم خطاب الشارع، سواء فهم بنفسه أو بسؤال أهل الذكر. هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون المكلف أهلا لما أشرف به، وهذا يقودنا بدوره إلى الحديث عن الأهلية وأقسامها، وهو ما تكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى وجعل المبالغ مستقلا، فقال: الأهلية تعريفنا لغة الصلاحية، تقول فلان أهل لكذا، أي صالح ومستوجب له، وتقول أهلته لكذا إذا جعلته أو جعلته صالحا له. ومنه قول الله تبارك وتعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، أي صالحين لها مستوجبين إياها. هذا معنى الأهلية في اللغة، أي الصلاحية. قال: واصطلاحا نوعان، أهلية وجود وأهلية أداء. وأهلية وجود قال هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات، ويعبر عن هذه الأهلية بالذمة، فكل إنسان له ذمة تتعلق بها حقوق وواجبات. هذه الذمة يعرفها العلماء رحمهم الله تعالى بأنها الصفة الفطرية الإنسانية التي بها تثبت للإنسان حقوق وتجب عليه واجبات. فسواء قلنا عليها أهلية وجود أو سميناها ذمة، تقول فلانة ذمة مالية وفلانة تستقل بذمتها المالية، فالذمة هنا شرعية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وهي هي الأهلية، أهلية الوجود. قال: وتنقل هذه الأهلية للإنسان بمجرد الحياة، فكل إنسان حي له أهلية وجود، سواء كان حر أو عبد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، مسلم أو كافر، أي شخص ينطبق عليه لفظ الإنسانية أو يندرج تحت هذا الاسم اسم الإنسانية، فإنه تدخل له هذه الأهلية، أهلية الوجود. قال قيل أصل هذه الأهلية مستفاد من العهد الأول الذي أخذه قال عز وجل على بني آدم كما قال جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. ذلك أن الذمة هي العهد، والعهد الثابت للإنسان بمجرد إنسانيته هو هذا العهد. الذمة تطبق ويراد بها العهد، ومنها قول الله تبارك وتعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فالإل هو غير القرابة، إلا أي قرابة، ولا ذمة أي عهدا، وهذا هو المقصود هنا. أما تسميتها ذمة ثقيلة لأن لفظ العهد يوجب الذمة، فسمي العهد بما يقول إليه لفظه. يعني إذا لم يقم الإنسان بعهده ونقضه فهذا مذموم شرعا وعرفا، ولهذا سميت الذمة بهذا الاسم لأن نقض العهد يوجب الذم، فسمي العهد بما يقول إليه نقض كما سمي العنب بما يقول إليه خبرا في قول صاحب يوسف عليه الصلاة والسلام: إني أراني أعصر خبرا، وهو يعصر عنبا، ولكنه سيقول بعد ذلك إلى الخبر. فهذه الأهلية كما قلنا هي خلاقية الإنسان، لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات. والحقيقة أن هذه الأهلية تنقسم إلى أهلية وجوب كاملة وأهلية وجوب ناقصة. ومعنى قولنا أهلية وجوب كاملة أن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، تثبت عليه حقوق تكلف بالإتيان بها، وتجب له واجبات يكلف غيره في الاتيان بها. وأهلية الوجوب الناقصة هي أن تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات، ولا تجب عليه واجبات. وهذه تتصور في من؟ تتصور في الجليل، لا في الجليل، أما الصبي فتجب عليه أيضا واجبات كما قلنا من قبل، تجب الزكاة في ماله، وتجب أو يجب الضمان فيما يلزمه ونحو ذلك. أما أهلية الوجوب الناقصة فهي تتصور في الجليل فقط، لأن الجليل تجب له حقوق ولا تجب عليه واجبات، فيجب له مثلا الميراث، حتى إن الميراث لا يرقى كله أو النصيب الأكبر منه للحمل حتى يتبين ما هو ذكر أو قلت، بل حتى الورث، فكذلك تصح له الوصية والورث، لكن لا يجب عليه أي واجبات. وبالتالي قلنا دي أهلية وجوب ناقصة، لأن الأخذ في أهلية الوجوب اللي فيه حقوق تجب على المرء وواجبات تجب عليه، فهذا الذي لا تجب عليه واجبات يبقى فقط أحد شقي التعريف، يبقى أهلية الوجوب عليه أو عنده ناقصة لأنه ثبتت له الحقوق فقط ولم تجب عليه واجبات. القسم الثاني أهلية أداب. قال وهي صلاحية الإنسان للمطالبة بالأداب بأن تكون تصرفاته معتدا بها. معنى هذا أن أهلية الأداء هي المسؤولية، بمعنى أن الإنسان يصبح مسؤولا عن كل تصرفاته، فإن أحسن أثيب وإلا استحق العقوبة، سواء كانت عقوبة دنيوية أو عقوبة أخروية. ولهذا يعبر كثير من العلماء عن أهلية الأداء بالمسؤولية، يعني هم يعبرون عن أهلية الوجود بالذمة، وأهلية الأداء يعبرون عنها بالمسؤولية، بمعنى أن يصبح الإنسان مسؤولا عن كل تصرفاته. هذه التصرفات يعتد بها وتبنى عليها آثارها، سواء كانت بصالحه أو بخلاف ذلك. قال الأهلية كاملة وناقصة بل ومعدومة أيضا. والحقيقة الذي جعل الشيخ يقسم الأهلية إلى هذين القسمين كاملة وناقصة إنه خلط بين الأهليتين، أهلية الوجوب وأهلية الأداء. لكن الذي درج عليه كثير من الأصوليين الحديث عن أهلية الوجود بمفردها والحديث عن أهلية الأداء بمفرده، فيتكلمون عن أهلية الوجود فيعرفونها كما عرفناها، ثم يقولون إنها تنقسم إلى قسمين كاملة وناقصة. فالكاملة ثابتة في حق كل إنسان موجود حي، والناقصة تثبت حتى في الجنين في بطن أمه. أما أهلية الأداء فيقسمونها إلى الأقسام الثلاثة: أهلية أداء كاملة، وأهلية أداء ناقصة، وأهلية أداء معدومة، يعني لا أهلية. ليه؟ لأننا قلنا أهلية الأداء مسؤولية، والمسؤولية مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بالعقل، لأن المسؤولية تكليف كده ولا لا؟ المسؤولية تكليف، والتكليف مرتبط بالعقل، فإذا اكتمل العقل اكتملت المسؤولية واكتملت أهلية الأداء، وإذا نقص العقل نقص الأهلية والضمير صار العقل، فإذا انعدم العقل فالمسؤول والضمير غير المغيبين مفيش أهلية أو انعدمت الإيه؟ انعدمت الأهلية. لكن الشيخ درج على تقسيم الأهلية على حسب المؤهل، على حسب المؤهل وليس على حسب الأهلية نفسها. يعني أقول أكثر الأصوليين أنواع حسب الأهلية نفسها، أما المخاطب هنا أقسمها على حسب الإنسان نفسه وهل هو مؤهل أو غير مؤهل. فربي معه قال أهلية الإنسان تختلف كمال ونقصا بحسب كماله أو نقصه في الحياة، بحسب كماله أو نقصه في الحياة والعقل، ويمكن إدراكها من خلال أدوار حياة الإنسان وهي كالتالي. فزي ما قلت إنه أقسم الأهلية على حسب الإنسان نفسه ومراحل نموه. لكن اللي عليه الأكثرين إنه الأهلية تقسم بحسب تعريفها هي، إما أهلية وجوب أو أهلية أداء، ثم يقولون أهلية الوجوب تثبت لفلان وفلان، وأهلية الأداء تجب على فلان وفلان وفلان. قال الجميل، وطبعا هذه أول مرحلة من مراحل الخلق أو التكوين. قال هو موصوف في الحياة وهو نفس، وإن لم يستقل بعد عن أمه. يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى امرأتين من هذيل اقتتلها، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فقضوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقضى النبي كما في بطنها مرة عبد أو أمة. العبد والأمة هنا تفسير للغرب، فقال ولي المرأة التي ضيبت كيف أقرأ يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا رمق ولا استهل فمثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان القرآن. يعني سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم أو وصفه بهذا الوصف لأنه حاول أن يرد النص ببليغ العبارة وإن من البيان لا تحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس عندما يسمعون هذا الكلام يقولون نعم وكلام منطقي كيف أغلب يا رسول الله أو كيف أقرب يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل يعني لا قيمة له ولا وزن كانوا لا وجود له. فهنا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه هذا من تصرف الكفار الذين يلبسون على الناس امر دينهم ويوقعونهم في شر اعمالهم كما يقال. فهذا الحديث فيه اعتبار حياه الجليل شرعا لكن النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يجعل ديته دية المولود بل نقصت عن ذلك وذلك لاجل عدم انفصاله واستقلاله. والاصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. فسماه ايه خلقا اخر بمجرد نفس الروح فيه قال ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. فهو وان كان جليلا الا انه تثبت له حقوق هذه الحقوق قلنا هي اهلية الوجود الناقصة ولكن هل له اهلية اداء؟ ليست له أهلية أداء لأن إذا كانت أهلية الوجوب بالنسبة له ناقصة فمن ذات أولى ألا تكون له أهلية أداء لأنه غير موجود. وإحنا عارفين إن الأداء مرتبط بالعقل وهو لم يولد بعد. قال أي هذا فأهليته أهلية الوجوب الناقصة يجب له لا عليه. ومن فروع هذه الأهلية استحقاقه الميراث والوصية. المرحلة الثانية من مراحل الفقر ما بعد الميلاد إلى قبل سن التمييز وهو الطفل غير المميز وليس للتمييز سن محدودة في الشرع إنما هو أمر تقديري يعود إلى ما غلب عليه من التفريق بين المنافع والمضار وإدراك الخطأ والصواب. ويمكن أن يجعل له ضابط لفهم الطفل للاستئذان قبل الدخول في الساعات الثلاث التي قال الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم إلى الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. وكذلك بتمييز الطفل بين ما هو عورة وما ليس بعورة فإن الله تعالى ذكر فيمن استثناهم فيمن تبدي المرأة بحضرتهم زينتها الأطفال الذين لم يميزوا بقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والذي عليه نكر من أهل العلم أنهم جعلوا سن التمييز إلى السابعة من عمر الطفل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أخذ من الإمام أحمد ونفر من أهل العلم في سن التمييز سبع سنوات ولذلك أمر الشرع أن يؤمر الطفل في هذه السن وهي سن إدراك لأنه كيف يؤمر بشيء لا يدركه تعتبرها سن إدراك. لكن في الحقيقة هذا يختلف من طفل إلى طفل على حسب البيئة الموجودة بجانبين، وعلى حسب الجو المحيط به، وعلى حسب الثقافة التي تتمكن فيها هذه البيئة. فعندنا مثلا محمود بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: أقربت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجه مجه في وجهي وأنبت خمس سنين. فهذا مدرك ما حصل ثلاث مرات خمس سنين. إذا تحديدها بسبع سنوات أو ثمان سنوات هذا في الحقيقة تحديد قاصر، وإنما نحددها بمقدار تمييز هذا القياس للخطر من الصواب النافع من الضار الطيب من الخبيث. فإذا حصل هذا التمييز نقول عليه مميز، وإلا فلا يوصف بهذا الوصف، لأن الوصف يضر مع التمييز. إن وجد التمييز دائما سميناه مميزا وإلا فلا. قال: والأهلية الثالثة للطفل الذي لم يميز هي أهلية وجود كاملة تجب له الحقوق وعليه، يبقى تجب عليه الحقوق وتجب له واجبات. أما وجوب الحقوق فإذا صحت الجنين فله أولى، فتثبت حقوقه في الميراث والوصية وغير ذلك. وأما الوجوب عليه فليس على معنى أنه مطالب بها، فإنه ليس عليه أهلية أداء، وإنما تجب عليه حقوق يؤديها عنه وليه، كوجوب الزكاة في ماله، فإن على وليه أن يخرج من ماله الزكاة، ولو أتلف شيئا وجب الضمان في ماله يؤديه عنه وليه، لكنه لا يؤاخذ في نفسه ولا يوصف بالتقصير لفقدانه شرط التكليف. إذا قلنا إن الطفل المميز من ساعة ميلاده إلى تمييزه وإدراكه للصواب من الخطأ، وتمييزه وتفريقه بين المنافع والمضار، له أهلية وجوب كاملة وليست له أهلية أداء، تثبت له الحقوق وتجب عليه واجبات، لكنه لا يكلف بفعلها، إنما يكلف وليه بفعلها، وهي ما يكون من قبيل الضمان الوضعي الذي يثبت حقوقا في هذا الإنسان لوجود أسبابها وتوفر شروطها وانتفاء موانعها على نحو ما بينا في خطاب الوضع. قال: أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: ألماذا حج؟ قال: نعم ولدي أجر. فهذا فيه صحة حج الصبي، وجمهور العلماء على أن ذلك في حقه تطوعا لا يسقط به فرضه لعدم التكليف، ووجه اعتبار حجه لما يعانيه وليه من حمله وأداء المناسك به، وأيضا لما يعود عليه من نفع، حيث يشاهد هذه الأماكن المقدسة بما يغرس في قلبه من محبة الإيمان والشوق إلى فعل هذه الشريعة والتمسك بها، ما يجد الكبير وربما يكون أكثر باعتبار أن الله عز وجل فطر القلوب على الشوق إلى هذه الأماكن والتأثر بها. قال: الطفل المميز، وهي المرحلة الثالثة من مراحل العمر ما بعد التمييز إلى البلوغ، فقلنا مثلا تمييز خمس سنوات أو سبع سنوات إلى البلوغ. البلوغ يعني معروف حده في الاحتلام بالنسبة للذكر والأنثى، أو بلوغ 15 سنة، أو خروج شعر العانة، ويضاف إليها عند الأنثى داء استخدام الحيض. قال تسكن له أهلية الوجوب كاملة. خلاص احنا قلنا أهلية الوجوب كاملة تبقى فيه الإنسان بمجرد ولادته. طالما انه اصبح كائن حي يبقى له أهلية الوجوب كاملة. بدأ تمشي معانا في كل المراحل اللي بتتكلم فيه. عاد طبعا مرحلة الجنين قلنا أهلية الوجوب ناقصة. والكلام الآن في أهلية أهلية الأداء. فالطب غير المميز ليست له أهلية أداء بالمرة. أما الطفل المميز قال تأخذ له أهلية وجوب كاملة فهو أولى بهذا الحكم من غير المميز وتقدم أنها ثابتة له. وكذلك تأخذ له أهلية أداء ناقصة بسبب نقصان عقله. يصح منه الإيمان وجميع العبادات ولا يجب عليه ذلك. فهو غير مؤاخذ بالإرسال لكنه مأجور على الامتثال كما تقدم في حديث الحج. وأمر الأولاد بالصلاة ونحوها من العبادات من جهة الأولياء قبل أن يبلغ الجنب ليس لوجوب ذلك عليه إنما لتأديبهم وتمرينهم. فقد تقدم الحديث الصحيح في رفع القلم عن الصبي حتى يحترم. وأما تصرفاته المالية فهي على ثلاثة أنواع. إذا العبادات وما يتعلق بها باب الأوامر والنواهي نقول أهلية الأداء بالنسبة للصبي المميز ناقصة. وعليه فما يفعله من أعمال البر فإنه يؤجر عليه. وما يرتكبه من معاصي وسيئات يحتاج إلى معاصي وسيئات وإن كانت بحقه لا تسمى كذلك إلا أن وصفها بالمخالفة لا يقتضي أنه آث يستحق العقوبة لأن القلم مرفوع عنه ما لم يبلغ. وعليه فلا مؤاخذة عليه فيما يأتيه من مخالفات أو ما يرتكبه من نواهي. هذا فيما يتعلق بالجانب التعبدي. أما جانب المعاملة فمعاملاته أو تصرفاته المالية على ثلاثة أنواع. الأول ما فيه منفعة خالصة للطفل كالهبة والصدقة له، فلو قبلها فقبوله صحيح معتبر بناء على الأصل في مراعاة منفعته. وصحيح عبرته ناقص لنقصان عقله. فلو قال له القائل وهبتك كذا وقال قبلت، هذه العبارة منه معتبرة شرعا ولا غير معتبرة؟ معتبرة. لماذا؟ لأن الدافع أو الغالب أنت في ذلك عاقل مدرك لماذا يعطي هذا الصبي ولا يعطي غيره. والأصل هنا في من يعطي لا في من يأخذ. فإذا قال من يأخذ قبلته قبلت حضارته لأن العبرة بمن؟ العبرة في الغارب. وإذا قلنا إن الوصية تثبت حتى للجنين يبقى من ذات أولى أن تثبت للصبي غير المميز، ومن ذات أولى وأولى أن تثبت للصبي فين؟ للصبي المميز. وهو يقول قبلت هذه العبرة أو قبلت هذه فين؟ هذه الوصية. قال القسم الثالث إذا كل ما فيه منفعة للطفل فهو صحيح منعقد وإن كانت عبارته قاصرة عن حد الاعتبار الشرعي. الثاني ما فيه ضرر خالص عكس الصورة الأولى فتصرفه فيه غير معتبر كأن يهب لماله. إذا هو غلام الغارم فهو ليس أهلا للتصرف في المال بقصور العقد. وقد قال الله تعالى لولي مال اليتيم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يبقى اشترط هنا لدفع المال إيناس الرشد. ولا شك أن الرشد يدور مع العقل حتى إن الرجل قد جاب 80 سنة وهو غير رشيد وبالتالي كان تشريع الحجر على الكفيل الذي لا يحسن في استغلال ماله او التصرف فيه، فمن باب اولى ان يلحق الصبي غير المميز لهذا السفيه لي في اجتماعهما في نقصان العقل. فالصبي المميز حق ناقص غير كامل، وكذلك السفيه ايضا حق ناقص، وبالتالي يمنع هذا وذاك من التصرفات الماليه التي تضر به، فان كانت نافعه له كملت، لان العبره هنا بالايه؟ بالغارم وليس بالمستفيد. القسم الثاني لا تردد بين الامرين، فيه نفع من جهه وضرر او ضرر من جهه اخرى. قال فتردد بين المنفعه والضرر كمسافره البيع والشراء من قبل الطفل، فاحتمال الربح والخساره، وطلب الحجر على السبيل ينفذ ام لا ينفذ؟ سنوضح الصلاه. رجلان في شركه احدهما راجل والاخر سفيه، هل يحجر على السفيه ويمنع من التصرف المالي ام لا؟ ليه لا يحجر عليه؟ لماذا؟ لان النقص الذي عنده يعوضه الكمال الذي عند شريكه العاقل. ولهذا لما فرض علي رضي الله تعالى عنه الحجر على عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما وكان لا يحسن التصرف في المال، قال عثمان رضي الله تعالى عنه كيف احجر على رجل شريكه عبد الرحمن بن عوف؟ فاعتبر اذا شرك عبد الرحمن بن عوف عبد الله بن جعفر جابرا لهذا النص الموجود عند مين؟ عن عبد الله، عند عبد الله بن جعفر، ورفض الحجر عليه، لا لان مبدا الحجر مفروض اسلاميا، ولكن لان عندنا اللي يعوض هذا النقص لاجل احفاظ الشارع لمال هذا السفيه او ناقص العقل بتشريع الحجر عليه. وبالتالي قبل لها عثمان رضي الله تعالى عنه وابى، لان الكمال اللي عند عبد الرحمن يعوض النقص اللي عند مين؟ عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عن الجميع. هنا نفس الصور عند الاولاد او فضل يبيع ويشتري، باع بيعه او بيعه فيها كسب له واقرها وليه، هذا مقبول. فيبدو لك رب الذي نقول هنا يتوقف امضاء العقد على اجازه ولي، فان اجازه الولي والا رد، باعتقاد الولي هنا مكمل للنص الموجود عند ايه؟ عند الغلام المولد. المرحلة الأخيرة من مراحل القرض، البالغ العاقل. إذا بعد الجنين من الميلاد إلى سن التمييز، الطفل غير المميز، من سن التمييز إلى البلوغ الصبي المميز، وبعد البلوغ نقول عليه البالغ العاقل. وإنما وضعنا العقد هنا باعتباره الأصل في التكليف، باعتبار الأصل في التكليف، لأنه لو بلغ غير عاقل فهو إما أن يكون ناقص العقل بالكلية فهو مجنون، وإما أن يكون ناقص العقل فهو سفيه أو محجوب. وبالتالي قلنا هنا البالغ العاقل، وهذا هو الذي تثبت في حقه الأهليتان كاملتان، أهلية الحجوم وأهلية الأداء. قال هذا سن الاكتمال الذي تثبت فيه الأهليتان أهلية الوجوب وأهلية الأداء كاملتين، فهو طارق لجميع التكاليف الشرعية ومسؤول عن جميع تصرفاته. يبقى هنا سواء كانت تصرفات تعقلية أو مالية فهو مسؤول عنها مسؤولية كاملة، إن أحسن أثيب وإن أخطأ استحق العقوبة، وإن أبرم عقدا ترتبت عليه آثار سواء بالإيجاب أو بالسلب بالنفع أو الضرر، لأنه بالغ عاقل. وهذه هي مرحلة التكليف التامة بالنسبة للمكلفين. فنقول إن الإنسان إذا بلغ عاقلا ثبتت في حقه الأهليتان أهلية الوجود وأهلية الأداء. لكن هذا الإنسان الذي بنى عاقلا قد يعتريه ضعف في عقله أو فقدان له، فتتغير الأحكام بالنسبة له إلا تربيه وإلا تربيه. وهذا التغير الذي يحصل للمرء يسميه العلماء رحمه الله تعالى بعوالم الأهلية، عوالم الأهلية. قال المصنف حفظه الله: الأهلية الكاملة قد يحتاجها مالك دينها أو ينقصها المنفر فيها بتغيير بعض الأحكام، وتسمى تلك المؤثرات دين عوارض الأهلية. بعوارض الأهلية تستطيع أن نعرفها بأنها أحوال تعتني المرأة أو الشخص، أي تطرق عليه أحوال تطرق على الشخص فتخلص عنه أو تفقده بعد كماله. هذه العوارض تنقسم إلى قسمين: عوارض كونية ويقال سمعية، وهي التي تصيب المرأة بلا كسب منه ولا اختيار. قال هي المؤثرات الأهلية الخارجة عن إرادة الإنسان وتصرفه، يعني لا كسب له فيها ولا اختيار. ويندرج تحتها النور عسى الله اياكم، قال وهو اختلال العقل بحيث يمنع من وقوع الافعال والاقوال على نهج العقل الا نادرا. خلل في العقل يجعل تصرفات المرء غير منطقي والخلق غير مستقيم. والعلماء من عرفه اي يقولون بانه مرض يذكر العقل فيحول بينه وبين الادراك الصحيح ويصدقه هيجان المصدر شخصيه بين المميز. هذا تعريف مرض يذكر العقل وإنه سمي لأنه جدا، فهو القول كما ذكرت الله وقبله من أجل هذا وذاك. فالجروح مرض يذكر العقل يحول بينه وبين الإدراك الصحية ويصدقه الهيجان المصدرات. هذا أيضا للتقدير بين الجنون والسفر والعدل. حفظ لا يمنع أهلية الوجود، احنا قلنا أهلية الوجود تبدأ الإنسان بمجرد التمييز. حفظ وعد صغير أو كبير عاقل مجنون رجل فقير بالإحسان والاستمتاع والرجل أي أهلية وجود كاملة، لأنها تدخل بمجرد الحياة فله أهلية بنوم كاملة لا ليس له أهلية أداء، فهي من عدد في حق لزوال الحق. احنا قلنا أهلية الأداء الأصلي والمسؤولية تقتضي الحق وجودا وعددا. وتقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يقرأ. لكن طبعا هذا لا يمنع من جهود المراجع والحقوق في ماله كالزكاة وضغائف المكلفات وعظيم الجنايات ونحو ذلك. هذا كل جاذب في النصاب الواقع وليس في النصاب التأمين. العالم الثاني من عوالم الأهلية العدل، وهو اختلاف بالعقل يطير به صاحبه لمختلفا يشبه حاله احيانا حال العقلاء واحيانا حال الميامين، سواء حال عمر بين العقل والجنون. فهذا له حالات: الالحاق بالمجنون حين يغلب عليه اوصافه، وبالعقل حين تغلب عليه اوصافه، لكنه لا يكون له منزلة العاقل البالغ من أجل ما يحتاجه من وصف مجانين. فلذلك تنفذ له أهلية وجوب كاملة، وتنحزم في حقه أهلية الأذى عندما يلحق بالمجنون، وتنفذ له أهلية أداء ناقصة حين يلحق بالعقلاء. وفي قوله صلى الله عليه واله وسلم في بعض الاحاديث الصحيحه الوارده في رفع القلم: وعن المعذور حتى يعقل. لكن الحقيقه جمهور الاصوليين لم يفرقوا هذا التقليد، واعتبروا ان حصول الفتن عائق من العوائق التي تنقل اهليه اداء الكليه، فيقولون له اهليه اداء معروفه على كل حال. لماذا؟ لأن حتى لو أضربنا أو تصرف هذا التقييد تصرفا صحيحا في بعض الأحوال، ربما يكون تصرفه صحيح، ربما يكون تصرفه مبالغ وهو جميل أيضا، ولكن ما تقييد وصف الصواب. وهذا لا يمكن، هذا لا يمكن عقلا ولا وجودا، لأن ممكن المجنون أن يتصرف تصرف كما هو لا، ممكن برضه تصرف تصرف يكون مثل معاقل كما العقل. انما اذا جاء انكسر، هل اذا قرر الاخر بدا يرجع هذا التقدم على وجه الصواب، فهل هذا يدل على ان المجنون عقل ولكن يخرج هكذا؟ هذا ما قاله الله. فبالتالي تقول ان التقييم او المعذور لا يؤدي الى اداء النار في الله، فهو وجد العدل ان اوجد ايه النص الحق الذي يتوقع عليه النص الايه نص اهليا الاداء. العارض الثالث الامتياز، قال لو نازل اهليتين، اهليه الوجود واهليه الاداء، لبقاء تمام العقل ولكنه عذر. لانك قلنا الاحوال في الاحكام الاسلام ممكن تزول الحكم الكلي وممكن تفسر الحكم، فالامتياز عذر في اصناف الاثم والمؤاخذه القضيه لما وضع السبب من الافعال او التصرفات، اما المقابله بالاداه فزائده عليه لا تسقط من الامتياز الا فيما استثناه الشرع من ذلك. حقيقه لو قبل ان نجمل هذا الكلام فنقول ان الامتياز يعتبر عذرا في حقوق الله عز وجل، يعتبر عذرا في حقوق الله عز وجل، اما حقوق العباد فانها لا تسقط ولا تعد المليان عذرا لها، لان حقوق العباد محترمه كحاجه العباد اليه. بمعنى ان لو كان المليان يسقط حقوق العباد لاضطر الناس بحجه الدين وحجه المليان، يقبل ما لاحدهما يقول الدين يأخذ بين الدين الذي عليه ويقول إليه وهكذا. ولهنا قلنا إن المتياز عذر في حقوق الله تبارك وتعالى فقط، لأن حقوق الله عز وجل تضر مع الخلاف ولا يكون معها إلا استحقاق العقوبة أو منه. ولكن المتياز يسقط الإثم، فبالتالي يسقط العذر في حقوق الله تبارك وتعالى. أما في حقوق الآدميين فلا يعتد به ولا يعتد له عذرا. قال وهذه ثلاثة أمثلة: رجل لم يبات فيعتبر بقتلها بعد التذكر، فقد صح عن المتكلم انه قال ان تاتي صلاه من الشرط اذا ذكرها لا يقرأ لها الا ذلك فتكون عليه. رجل اشتكى امامه فترك هذه الفرصه للمكياج فذهبت عليه وجد عليه الطعام، فان الله تعالى يقول ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وهذا حقوق العباد، وحقوق العباد لهم وهم اصحاب الحق فيها مطالبه واحقاقا. وهذا تقدم بيانه واحقاقا. رجل نسي فاتى او شرك وهو صائم فيتم صومه فاكل وامره صدقه من ربه تبارك وتعالى عليه، وهذا حقه سبحانه. فاسقط مطالبه به عند الفتيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه. اما الاخذ في اسقاط الاثم عن الناس فقد قال ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان ولم تكرهوا عليه. كان استجاب الله تعالى دعاء المؤمنين حين قالوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، فقال الله عز وجل قد فعل. هذه عوارض ثلاثه من عوارض الاهليه غير المكتسبة أو الكونية أو السماوية. الجنون وهو أشدها باعتبار أنه يهين أهلية الأداء الكلية. العدم باعتبار أنه يخلص هذه الأهلية. ثم النسيان فإنه لا يخلص ولا يخلص هذه الأهلية إنما يعد عذرا في نسيان حقوق الله تبارك وتعالى لا كان ناديا لها، ولا يعد عذرا في نسيان حقوق بني ادم. بقي من عوارض الاهليه السماويه او الدوليه المتفق عليها النوم والاسلام. النائم والقطع عليه ترتبط عنهما اهليه الاباء في حال النوم والاسلام، ومقاربات بها لما فاتهما بسبب تلك الحال بعد ذهاب هذا العالم بالانتباه والانتقام. فالشريعه وضعت في الحقيقه الاثم والنوم في التفويت او القضاء يقعان في حال النوم والاثمان. لماذا؟ لأن هذا لا تعبد فيه. الله تبارك وتعالى إنما يحاسب العباد على ما تعبدته قلوبهم. والنائم والمسمع عليه أشبه ما يقولان بطاقة الحق، وبالتالي لا يتكلمان في مثل هذه الحال. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. أن تؤخر أو أن تؤخر صلاته حتى يدخل وقت الأخرى، حتى يدخل وقت الأخرى. إذا هنا ليس في النوم التطهير، إنما التطهير في اليقظة. ويلحق بهذا ما يتعلق بعض الناس في هذه الأيام من ضغط المنبه ونحوه على وقت بعد غروب وقت الصلاة. يعني رجل كان عنده مصباح، يعني مثلا تمر الساعة 3 الصباح، فيأخذ المنبه على الساعة 3، يعني يحتاج إلى السفر من الساعة 9، فيأخذ المنبه على الساعة 3:30 ليقوم في هذا الوقت، ويقوم هذا الوقت ويتوقف في النص في صف الصبح. هذا حكم أن تستيقظ التام اليقظة ولا تصوم، لأنه تعمد تأخير هذه الصلاة عن وقتها لزيادة الوقت. حتى إنه ربما لو قام قبل أن يدق المنبه يعد له مرة ثانية، لأنه قام تعمد ألا يقوم إلا في هذا الوقت. حتى في علماء رحمه الله تعالى وشيخ الإمام رحمه الله تعالى الذين يقولون لكم ذلك القرآن قال: هذا تصرفكم كله. يعني إذا تعمل ضبط المنبه على وقت بعد خروج وقت الصلاة وقت الفجر أو الشروق فهذا كافر، لأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الكفر أو لا يعرفون شيئا من الكفر إلا أن يؤخر الرجل متعمدا صلاته حتى يخرج وقتها. قال أحبكم مرارا بالفائد واحتمال الأجيزة من قطعه بعد دوال هذا الحكم فهي ثابتة لحديث ألف رضي الله تعالى عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نجى صلاة أو نام عنها فكان طارئها أن يصليها إذا ذكرها. وفي رواية لمسلم إذا رفض أحدكم عن الصلاة أو رفض عنها فليصلي إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول أعرض الصلاة بذكري. ولو فعل الناس أعرضوها عليه قطعا فيما هو من حقوق العباد كأن انقلب على إنسان فقتلا فإنه يعتمد نتيجة القطع لا نتيجة العمل لعدم القصد. ومن الفقهاء من شرع الحكم عليه في المجموع فهذا القطع بالتعقيق لضبطه موضع آخر. هذا صحيح لأن من نوع ما العقل موجود ولكن ذلك بخلاف الجمهور العقل مقبول فلا يلحق هذا بلا، وإنما الناس وجدنا فيه تكليف ويجب بعد اليقظة والانتباه ويبقى بعض العوارض الكونية التي تكلم عنها العلماء رحمه الله تعالى تذكرها في لقائنا المقبل مع العوارض المكتسبة. سيدنا الله عز وجل أن يمرنا وهي الفقه الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يتعلمنا عنا ما نقدر.